www.facebook.com. لو حد زعلان قبلك هاته من ايديه قول له في ناس فرحانه وجو جديد عليه. لو جالنا بس هيطلع من كل اللي فيه. احنا لمتنا دي بالدنيا كلها كل دقيقه انبساط بنستغلها. والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها. رقص اللي مكشر دلعه وتعالى من الحزن نطلعه. يلا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين. جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوة مأكدة. لا بقى والحلو في كل ده احنا كده. لسه الايام الحلوه بينا مكمله والسهره جامده معانا ولسه مبيته. واكيد بكره اللي جاي اجمل من كده. عدي وفوت وكبر وانسى وما تقفش. فك الزعل علشان بقى وشك ما يكرمش. هنعيش الدنيا مره يا عم فكها. رقص اللي مكشر دلعه وتعالى من الحزن نطلعه. يلا خلي اليوم كتر الحلوين. جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوة مأكدة. لا بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين. رقص اللي مكشر دلع وتعالى من الحزن. طار الحلو.